إن الله حرمهما على الكافرين إن الله حرمهما على الكافرين حرم يا ربنا الوالد والولد على الساحرين والحاسدين حرم الراقي والمرقي على الساحرين والحاسدين حرمني وإياهم أجمعين يا ربنا على السحر والساحر والحسد والحاسد والحقد والحاقد يا ربنا والعين وشيطانها إن الله حرمهما على الكافرين فإنها محرمة عليهم حرمنا يا ربنا على غضبك وسخطك ونارك يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا يا مولانا إن الله حرمهما على الكافرين اللهم يا ربنا حرمنا يا ربنا على الساحرين الكافرين الظالمين الطاغين الباغين المعتدين يا ربنا بحفظك لنا يا ربنا يا ربنا وبعنايتك بنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أزل يا ربنا السحر والحسد والعين اللهم يا ربنا اقشعه يا ربنا انزعه يا ربنا اصهره يا ربنا ابطله يا ربنا من الرأس ومن الجسد يا ربنا ومن البيت يا ربنا ومن الوالد والولد يا ربنا ومن القبر يا ربنا ومن البحر يا ربنا ومن الجحر يا ربنا ومن الحفرة يا ربنا ومن المزرعة يا ربنا ابطلنا أسحارا عظيمة مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة في دمية وفي زجاجة وفي قرطاس وفي خيط وفي حبل يا ربنا وفي إبرة ومسمار اللهم أبطل الأسحار يا ربنا إن الله حرمهما على الكافرين اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا مأكولة ومشروبة أبطلها يا ربنا وأخرجها مأكولة ومشروبة اللهم أبطلها مشمومة في بخور وعطور ونباتات وأعشاب اللهم أبطلها يا ربنا وفي البطن تبخرت للرأس أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا بقوتك أبطلها يا ربنا بقدرتك أبطلها يا ربنا على الإغماء أبطلها يا ربنا على الإعياق أبطلها يا ربنا على التشنج أبطلها يا ربنا على الغباء أبطلها يا ربنا على إعاقة أبطلها يا ربنا على عدم إفاقة أبطلها يا ربنا على الحوادث والانقلاب أبطلها يا ربنا على الطلاق أبطلها يا ربنا على الشقاق أبطلها يا ربنا لأجل الغضب الشديد والضيق العظيم ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا الحسد، اللهم أبطله يا ربنا، أبطلهما يا ربنا، أبطلهما يا ربنا، إن الله حرمهما، إن الله حرمهما، أبطلهما يا ربنا، أبطلهما يا ربنا، السحر والحسد، أبطلهما يا ربنا، الحسد والعين ابطلهما يا ربنا، ابطلهما يا ربنا، واذهب اثرهما يا ربنا، النفس والمس، النفس والمس، ان الله حرمهما، ان الله حرمهما، فانها محرمه، محرمه عليهم، محرمه عليهم، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا الحسد، احل يا ربنا العقد، وفك المرابط يا ربنا، يا ربنا يا واحد يا صمد. ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا السحر، ممن كان وعلى اي شيء كان، ومتى كان وكيف كان. ابطل يا ربنا الحسد، ابطل يا ربنا الحقد، ابطل يا ربنا الحسد، ابطل يا ربنا الحسد، ابطل يا ربنا الحسد، ابطل يا ربنا الحسد، ابطل يا ربنا العين، العين، العين، العين، العين، العين، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، طعنات ووخزات، طعنات ووخزات، أبطلها يا ربنا كاسرة، أبطلها يا ربنا طاعنة، أبطلها يا ربنا طاحنة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا مولانا. حرمنا يا ربنا على الحسد والعين، حرم الحسد والعين يا ربنا علينا والأسحار، حرمها يا ربنا علينا، حرمها يا ربنا علينا، احفظنا يا ربنا منها، احفظنا يا ربنا منها، احفظنا يا ربنا منها، احفظنا يا ربنا منها، احفظنا يا ربنا من السحر، احفظنا يا ربنا من الحسد، احفظنا يا ربنا من السحر، احفظنا يا ربنا من الحسد، احفظنا يا ربنا من السحر، احفظنا يا ربنا من الحسد، احفظنا يا ربنا من الحسد، احفظنا يا ربنا من الحسد، احفظنا يا ربنا من الحسد، احفظنا يا ربنا من الحسد، احفظنا يا ربنا من الحسد، احفظنا، احفظنا يا ربنا من الحسد، احفظنا يا ربنا من الحسد، احفظنا يا ربنا من الحسد، احفظنا يا ربنا من الحسد، احفظنا يا ربنا من الحسد، احفظنا يا ربنا من الحسد، احفظنا يا ربنا من الحسد، احفظنا يا ربنا من العين، احفظنا يا ربنا من العين، احفظنا يا ربنا من العين، احفظنا يا ربنا من العين، احفظنا يا ربنا من العين، احفظنا يا ربنا من العين، الله اكبر، احفظنا يا ربنا من العين، احفظنا يا ربنا من العين، احفظنا يا ربنا من العين، احفظنا يا ربنا من السحر، احفظنا يا ربنا من السحر، احفظنا يا ربنا من السحر، احفظنا يا ربنا من السحر، احفظنا يا ربنا من السحر، احفظنا يا ربنا من السحر، احفظنا يا ربنا من السحر، الله اكبر، احفظنا يا ربنا من السحر، احفظنا يا ربنا من السحر، احفظنا يا ربنا من السحر، احفظنا يا ربنا من السحر، إن الله حرمهما على الكافرين، إن الله حرمهما على الكافرين. حرمنا يا ربنا على السحر، حرم يا ربنا السحر علينا، يا ربنا واحفظنا بحفظك، يا ربنا وكلانا برعايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، يا ربنا يا ربنا، ولا تجعل لها علينا أثرا، يا ربنا يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اسحارا واحسادا وعيونا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، الله اكبر، ابطلها يا ربنا وانزعها، اصهرها يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا من الراس وسائر الجسد، من الراس، من الراس، من الفكر ومن العقل، يا ربنا من الذهن، يا ربنا على الشتات، يا ربنا على الشتات، يا ربنا على الشتات، وعلى الضياع وعلى الضياع، يا ربنا وعلى وعلى وعلى الجنون والخبال، وعلى الجنون والخبال، اللهم ابطلها يا ربنا. إسحارا عظيما، إحسادا شديدا، وعيونا لاما. ابطلها يا ربنا واخرجها، ابطلها يا ربنا واخرجها، ابطلها يا ربنا واخرجها، وانزع يا ربنا، وانزع يا ربنا اثرها، انزع يا ربنا اثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها من الراس وسائر الجسد. ان الله حرمهما، ان الله حرمهما، ان الله حرمهما على الكافرين. اللهم أبطلها يا ربنا، سببت الغضب الشديد، سببت الغضب الغضب الغضب الغضب والعصبية الشديدة، والعصبية الشديدة، والنزاع والاختلاف، والنزاع والاختلاف، والنزاع والاختلاف، والنزاع والاختلاف. اللهم أبطلها يا ربنا. ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا، ولا تنازعوا، ولا تنازعوا. ابطل يا ربنا ما سبب النزاع، ابطل يا ربنا ما سبب الاختلاف، ابطل يا ربنا ما سبب الغضب، الغضب الشديد والعصبية والعصبية، ابطل يا ربنا ما شتت الذهن، ابطل يا ربنا ما شتت الذهن، ابطل يا ربنا ما عكر الفكر، ابطل يا ربنا ما عكر الفكر، ابطل يا ربنا ما عكر الفكر، ابطل يا ربنا ما ضيق الصدر، ابطل يا ربنا ما ضيق الصدر، ابطل يا ربنا ما خوف القلب، ابطل يا ربنا ما ارعب القلب، ابطل يا ربنا ما ارعب القلب، ابطل يا ربنا ما خوف القلب، ابطل يا ربنا ما روع القلب، ابطل يا ربنا ما عوق، ابطل يا ربنا ما عوق، ابطل يا ربنا ما امرض الجسد، ابطل يا ربنا ما امرض الجسد، ابطل يا ربنا ما امرض الجسد، ابطل يا ربنا ما امرض الجسد، ابطل يا ربنا ما امرض الجسد، ابطل يا ربنا ما امرض الجسد، ابطل يا ربنا ما سيء الخلق، ابطل يا ربنا ما سيء الخلق، ابطل يا ربنا ما سيء الخلق، ابطل يا ربنا ما سيء الخلق، ابطل يا ربنا ما ضر وكان شرا، ابطل يا ربنا ما كان شرا وضر، ابطله يا ربنا من الراس والجسد، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، عظيم سحر وحسد، عظيم سحر وحسد، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا عظيم حسد، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا شديد عين وعقد. الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، وبطل، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قادر، إن الله على كل شيء قدير. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله حرمهما على الكافرين. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله، إن الله على نصرهم لقدير. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير. إن الله حرمهما على الكافرين، فإنها محرمة، محرمة عليهم. يا ربنا يا ربنا، حرمنا يا ربنا على السحر والسحرة، حرمنا يا ربنا على الحسد والحسدة. بسم الله، بسم الله، بطل، بطل بأمر الله، بطل بأمر الله. سحر سابق، سحر عظيم، سحر لاحق، سحر مجدد، بطل بأمر الله، بطل بقوة الله. سحر في الجسد، سحر في الجسد، سحر خارج الجسد، سحر خارج الجسد، بطل بأمر الله، بطل بقوة الله، بطل بقدرة الله. سحر حسد وحقد، سحر حسد وحقد، سحر ظلم وانتقام، سحر حسد وحقد، سحر حسد وحقد، سحر ظلم وانتقام، سحر ظلم وانتقام، بطل بأمر الله، بطل بقوة الله. سحر ظلم وانتقام، سحر حسد وحقد، سحر ظلم وانتقام، سحر حسد وحقد، سحر عداوة وبغضاء، سحر عداوة وبغضاء، بطل بقوة الله، بطل بأمر الله، بطل بقدرة الله. سحر عظيم، سحر عظيم، سحر عظيم، سحر متين، سحر متين، سحر متين، سحر مكين، سحر مكين، سحر مكين، بطل بأمر الله. سحر مربوط، سحر مربوط، سحر مربوط، سحر معقود، سحر معقود، سحر معقود، سحر معقود، على الخيالات وعلى الأوهام وعلى الهواتف، وعلى الهواتف، على الخيالات وعلى الهواتف، وعلى الضيق وعلى الضر وعلى القتل، وعلى القتل والدمار والنكال والعذاب، وعلى التعطيل، وعلى التعطيل، لا دراسة ولا وظيفة ولا زوجة ولا ولد، ولا زوجة ولا ولد. اللهم أبطلها يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، على الربط والتعطيل، على الربط والتعطيل، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها على الأمراض والأدواء والأسقام، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، على الأمراض والأدواء والأسقام، وعلى الضر، وعلى الضر، وعلى الشر، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها كالسم في الجسد، كالسم في الجسد، كالسم في الجسد، اللهم أبطلها يا ربنا، تخرب العقل، تفسد الجسد، اللهم أبطلها، تسيئ الخلق، اللهم أبطلها يا ربنا، تنكس الحظ والنصيب، اللهم أبطلها، تنكس الحظ والنصيب، اللهم أبطلها يا ربنا حسدا وحقدا، اللهم أبطلها يا ربنا حسدا وحقدا، اللهم أبطلها يا ربنا هوى وعشقا، اللهم أبطلها يا ربنا هوى وعشقا، اللهم أبطلها يا ربنا ظلما وانتقاما، اللهم أبطلها يا ربنا ظلما وانتقاما، اللهم أبطلها يا ربنا عداوة، عداوة، عداوة شديدة، عداوة أبطلها يا ربنا، أبطلها أسحارا وأحسادا وعيونا ومسوسا يا ربنا، وعقدا وأنفسا، أبطلها يا ربنا موروثة، موروثة، موروثة، موروثة من الوالد، موروثة من الوالدة، موروثة من الوالد، موروثة من الوالد، موروثة من الوالدة، موروثة من الوالدة، موروثة من الوالدة، موروثة، موروثة، موروثة، موروثة، من الأجداد، من الأجداد، من الجد والجدة، من الجد والجدة، من الجد والجدة، من الجد والجدة، موروثة، موروثة، موروثة، موروثة، عظيمة، قوية، شديدة. إن الله حرمهما، إن الله حرمهما على الكافرين، إن الله حرمهما على الكافرين. يا الله يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، حرمنا يا ربنا على السحر والسحارة والحسد والحسدة. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، تول أمورنا، اكشف كروبنا، عافنا من بلائنا، لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت ولي المؤمنين، وأنت مولى المتقين. الآن يا ربنا تبطله سحرا عظيما، الآن يا ربنا تبطله سحرا متينة، مكينة، عظيمة، مربوطة، منفوثة، في طلسم، في طلسم، في طلسم، في طلسم، في طلسم، خادمه، خادمه ثعبان وحية، خادمه أسد وأسود، اللهم أبطله، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا سحرا عظيما في طلسم، سحرا عظيما في طلسم، في طلسم، في جلد، في جلد، في جلد مكتوب ومنقوش ومحفور ومنحوت، أبطله في دمية، أبطله على صورة، أبطله على صورة، أبطله على صورة، أبطله في هدية، أبطله في عطية، أبطله في عزيمة، أبطله في وليمة، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، تخطاه وتخطته، مشى عليه ومشت عليه، أبطله يا ربنا في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، وفي الجسد يفوح، يفوح ويفور، يفوح ويفور، ويغلي ويغلي ويغلي، ويشوي ويكوي، ويغلي ويشوي ويغلي ويكوي. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بحولك، نارا تلظى، أبطله يا ربنا بحولك، سما زعافا، نارا تلظى، سما زعافا، أبطله يا ربنا سحرا وحسدا، سحرا وحسدا، سحرا وحسدا، عينا وعقدا، عينا وعقدا، اللهم أبطلها يا ربنا، قوية، متينة، عظيمة، شديدة، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطلها يا رب العالمين، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطلها يا رب العالمين، اللهم أبطلها يا رب العالمين. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطلها كلها كلها كلها، أسحارا عظيمة، أحسادا شديدة، عيونا لامة. إن الله حرمهما على الكافرين، إن الله حرمهما على الكافرين، إن الله حرمهما على الكافرين. اللهم يا ربنا حرمنا يا ربنا على السحر والسحرة والحسد والحسدة. بسم الله، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله العظيم، بسم الله العظيم، لما يريد فعال، لما يريد فعال. بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطلها أسحارا عظيمة، اللهم أبطلها يا ربنا. فك قيودها، فك قيودها، فك قيودها من الرؤوس، من الرقبة، من العقل والإدراك والذهن. فك قيودها يا ربنا من الانفعالات، من الأخلاق. فك قيودها من الأرزاق، من الأرزاق، من الأرزاق. فك قيودها يا ربنا، فك قيودها على الأموال وفي الآباء وفي الأولاد. فك قيودها على الزواج، على الزواج وعلى إكمال دراسة. اللهم فك قيودها، اللهم فك قيودها، اللهم فك قيودها يا رب العالمين. أسحارا وأحسادا وعيونا يا ربنا، وعقدا عظيمة يا ربنا، مربوطة ومعقودة ومقيدة. فك قيودها يا ربنا، فك قيودها، فك قيودها، فك قيودها. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها. أسحارا عظيمة، أحسادا شديدة، اللهم فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، وانزعها انتزاع، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها من القلب، من القلب، من القلب، من القلب، من القلب، ومن الصدر، ومن الصدر، ومن الصدر يا ربنا، من الأحشاء، من الأحشاء، من الأحشاء، من الأحشاء، من المسالك والأمعاء، من المسالك والأمعاء، من المسالك والأمعاء. اللهم انزعها وأبطلها يا ربنا، واصهرها من الرؤوس، من الرؤوس، من الرؤوس، على المخ، على المخيخ، على على الإدراك، على الذاكرة، على الذاكرة، على الذاكرة، على الذهن، على الذهن، على الذاكرة. أبطلها يا ربنا من الرأس، أبطلها من المخ والمخيخ ومن مراكز الإحساس والعصب والعصب. اللهم أبطلها، اللهم انزعها، اللهم انزعها من المخ والمخيخ، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا من الرقبة، من الرقبة، من الرقبة، من الرقبة، من الرقبة يا ربنا. انزعها يا ربنا من الحبل الشوكي، من الحبل الشوكي، من الحبل الشوكي، من الحبل الشوكي، ومن الفقرات، من الفقرات والعضلات، والعضلات، والعضلات. اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من الشق الأيمن والأيسر، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من منطقة العلوية والسفلية. اللهم أبطلها وأخرجها، اللهم أبطلها وأخرجها من اليدين والرجلين، ومن اليدين والرجلين، من اليدين والرجلين. اللهم أبطلها وأخرجها، اللهم انزعها. بسم الله، بسم الله، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل بأمر الله وقوته وقدرته. بسم الله الكبير المتعال، بسم الله العظيم، العظيم، لما يريد فعال. بسم الله، بسم الله، بسم الله الحق الوكيل، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله القدوس السلام، بسم الله المهيمن، بسم الله المهيمن، بسم الله النافع، النافع الضار، بسم الله الباسط القابض. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله علي وعليكم، بسم الله في وفيكم، بسم الله من حولي وحولكم. بسم الله، بسم الله فوقنا وتحتنا ومن جميع جهاتنا، حفظا من الله، حصرا من الله. بسم الله، بسم الله وبالله وإلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء اجعلنا ممن شئتهم لنورك يا ربنا بسم الله بسم الله نور على نور نور على نور نور على نور بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نور على نور بسم الله نور على نور بسم الله نور على نور بسم الله نور على نور بسم الله نور على نور بسم الله إن الله حرمهما على الكافرين إن الله حرمهما على الكافرين السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير إن الله حرمهما على الكافرين إن الله على نصرهم لقدير بسم الله إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون فلما سكت عن موسى الغضب سكت سكت عن موسى الغضب سكت سكت سكت اللهم أبطله يا ربنا أبطله سحرا عظيما وحسدا شديدا يا ربنا يا ربنا وعينا اللهم أبطلها كلها يا ربنا أبطلها كلها يا ربنا على الفكر وعلى العقل والإدراك والذهن أبطلها على العلم أبطلها على العلم أبطلها على العلم ما حقت أبطلها يا ربنا على الصحة سحقت اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها أسقطت اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا أمرضت اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا حرمها علينا يا ربنا إن الله حرمهما حرمهما على الكافرين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فإنها محرمة عليهم محرمة عليهم بسم الله بسم الله يا الله يا الله احفظنا من شيطان مارد احفظنا من شيطان الرجيم احفظنا من مارد وعفريت احفظنا من مارد وعفريت بسم الله لا يخلصون إلينا أبدا لا يخلص ساحر وساحرة إلينا ولا علينا ولا فينا أبدا بسم الله بسم الله الحافظ بسم الله الحفيظ بسم الله القادر المقتدر القدير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله بسم الله عليك وعليك بسم الله عليكما بسم الله فيكما ومن حولكما بسم الله بسم الله من حولكم أجمعين بسم الله عليكم أجمعين بسم الله تأييدا من الله بسم الله نصرة من الله بسم الله حفظا من الله بسم الله رعاية من الله بسم الله حماية من الله بسم الله بسم الله توفيقا من الله وما توفيقي إلا بالله بسم الله بسم الله بسم الله إبطالا للأسحار بسم الله إبطالا للأحساد والعيون وإخراجا بالله العظيم من الجسد ومن البيت ومن الوالد والولد ومن الرأس ومن العقل ومن الإدراك ومن الفكر ومن الذهن ومن الذاكرة ومن الذاكرة ومن العلم والقوة والقدرة ومن الحظ والنصيب إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم ذي قوة ذي قوة إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا عظيما وأحسادا شديدة وعيونا لامة، أبطلها ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة، سببت السكر السكر والضغط، سببت السكر والضغط، سببت الخمول الخمول والكسل والألم والضر. اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها في الأحشاء، في البنكرياس، في الكبد، في الكبد، على الحزن والكآبة، في البنكرياس، على ارتفاع السكر وانخفاضه. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها أسحارا وأحسادا وعيونا، اللهم أبطلها يا ربنا واحللها وفكها يا ربنا، عقدها عقدا وأنفسا، اللهم أخرجها أنفسا ومسوسا. أخرجوا بأمر الله يا أعداء الله، يا من سكنتم الرأس والجسد، يا من سكنتم الرؤوس والأجساد، يا من سكنتم الرأس والجسد، يا من سكنتم الوالد والولد، يا من سكنتم البيت والبلد، اخرجوا اخرجوا اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله. الله أكبر. اخرجوا يا سحرة، اخرجوا يا فجرة، اخرجوا يا ظلمة، اخرجوا يا عقدة، اخرجوا اخرجوا بحول الله وقوته وقدرته، اخرجوا يا من كنتم على الفشل، اخرجوا يا من كنتم على الضر، اخرجوا يا من كنتم خداما للسحرة، اخرجوا يا من كنتم موكلين بالأحساد، اخرجوا يا من كنتم شياطين للعيون، اخرجوا يا ممرضين، اخرجوا يا ممرضين، اخرجوا يا مخملين ومكسلين، اخرجوا يا معطلين، اخرجوا بأمر الله. اخرجوا يا من كنتم في العصب، اخرجوا يا من كنتم في الدم، اخرجوا يا من كنتم في العظم، في العظم في العظم وفي العصب وفي العصب وفي العصب وفي الدم وفي الدم وفي الدم وفي الدم، اخرجوا بأمر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اخرجوا بأمر الله، اخرجوا يا من كنتم على السكر والضغط وعلى جلطة وعلى إعاقة وعدم إفاقة، اخرجوا اخرجوا يا من كنتم على الغضب، يا من كنتم على الغضب والانفعال، اخرجوا اخرجوا بأمر الله، يا من كنتم على العصبية والنزاع والاختلاف والشقاق، اخرجوا يا من كنتم على التعطيل، يا من كنتم على التعطيل، لا دراسة ولا وظيفة ولا رزق رغد ولا زوجة ولا ولد، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا اخرجوا واخرجني مخرج صدق، اخرجك ربك اخرجك ربك، اخرج اخرجك الله، اخرج اخرجك الله، اخرج اخرجك الله، اخرج اخرج منه ومنها، اخرجوا بحول الله، اخرجوا بقوة الله، إن الله حرمهما، إن الله حرمهما على الكافرين. بسم الله بسم الله عليك وعليك، بسم الله بسم الله بسم الله عليكم أجمعين، بسم الله على الوالد والولد، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، إن الله حرمهما على الكافرين، إن الله حرمهما على الكافرين، إن الله حرمهما على الكافرين. بسم الله بسم الله بسم الله على العقل الرزين، بسم الله على الفكر السديد، بسم الله على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة، بسم الله بسم الله على الصحة والعافية، بسم الله على دين قويم على دين قويم على دين قويم، بسم الله على خلق حسن بسم الله على خلق حسن، بسم الله بسم الله على حظ طيب مبارك، بسم الله على الحظ والنصيب الطيب المبارك، بسم الله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله حرمهما على الكافرين. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله حرمهما على الكافرين. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله حرمهما على الكافرين.